طيب خارج الدرس، أسئلة سريعة خارج الدرس، ماذا قلنا في صيغة رحمك الله يا أبي؟ ماذا أسميناها؟ رحمك الله يا أبي، رضي الله عنك يا فلان، وهو قد توفي. نعم، تخاطب معينا غير مشاهد، صحيح، وهذه قلنا أنها لا بأس بها إذا سلمت من المحاذير الشرعية. طيب هنالك صيغة أخرى تقابلها، من يذكر مثالا عليها؟ مشاهد غير معين، من يذكر مثالا؟ مشاهد غير معين، تخاطب الشخص لكن لا تقصده عينه. الآية ولو ترى إذ المجرمون، ذكرنا بيتا للمتنبي، من يذكره؟ إذا أنت أكرمت الكريمة ملكته. نعم صحيح. طيب ذكرنا ال التي تكون المفرد واسميناها ال العهد الذهني، من يذكر مثالا عليها؟ ال التي للعهد الذهني، تفضل. أكله الذئب أو فأكله الذئب، كذلك اشتريت كتابا من السوق، ليس معينة إنما هو السوق الذي في الذهن المعروف لدينا. طيب الإسناد المجازي أيها الإخوة له شرطان، ما هما شرطان حتى تكون الجملة إسنادا مجازيا صحيحا؟ العلاقة والقرينة الصارفة التي تصرف عن الإسناد الحقيقي، يعني عن كون المراد تصرفني عن الحقيقة، أنا لا أريد حقيقة الإسناد، أريد إسنادا مجازيا. إذن إسناد قرينة وعلاقة. علاقات الإسناد المجازي ست، ذكرونا بها، يعني لابد بين الفعل والفاعل لابد من علاقة، إذا لم يكن ثم علاقة فلا إسناد. سبب أن يكون يعني الفعل سبب فيما أسند إليه، صح؟ ثاني أن يكون الفعل وقع في هذا المكان، زمان وقع في هذا الزمان، المصدر يضاف أو يسند إلى مصدره، زي جد جدك، بقي اثنان، أن يسند الفعل، المفروض أن يسند الفعل إلى الفاعل، صح؟ نحن سنسنده إلى المفعول مع بقائه على ما هو عليه على صيغة المبني للمعلوم، يسند إلى المفعول وهذا خطأ، المفروض يسند إلى الفاعل، صحيح؟ طيب فإذا أسند المفعول هذا دل على كونه مجازا. طيب وأيضا أن يسند المبني للمجهول إلى الفاعل، مفروض يسند إلى المفعول. مثاله مثالا سريعا، ضرب زيد عمرا، ابن الفعل للمجهول، ضرب من؟ ضرب عمرو، صح؟ فإذا قلت ضرب زيد خطأ، الأصل أن يكون خطأ، لكن أحيانا يسند إلى الفاعل الذي كان فاعلا حقيقة، سيسند إليه أيضا لغرض، فهذا الذي سنأخذ عليه إن شاء الله مثال اليوم. أيضا كما قلنا لكم في كل مثلا استراحة وكذا نأخذ مثالا من الإسناد المجازي حتى يرسخ في أذهاننا إن شاء الله. حان الوقت، حان، خلاص، بسم الله، صفحة 36. أولا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، أحيانا نحتاج إلى ذكر المسند، وذكره مهم جدا، يتعين عليه معان أو تترتب عليه معان، فإذا ذكر سننظر فيه أهو اسم أو فعل، وإن كان جملة فعلية، يعني اسم أو فعل، المهم جملة فعلية جملة اسمية، مهم جدا هذا لدينا لأنه سيترتب عليه، إن كان الخبر اسما أو جملة اسمية سيفيد ثبات ذلك الأمر الذي تحدثنا عنه أو الحكم الذي أطلقناه، إن كان فعلا أو جملة فعلية سيفيد أنها طرأت هذه الصفة على ذلك المبتدأ، فمهم جدا هذا، يعني نحتاج إليه في فهم الأحكام، فهم يعني ما ينبني عليها من أحكام كما نرى الآن. نبدأ بسم الله. قال الناظم صفحة 36، أو يفيدنا تعيينه، يعني ذكره يفيدنا تعيينه، إذا ذكر استفدنا أننا استطعنا أن نعين. طيب أو يفيدنا ذكر المسند تعيين المسند، لما ذكر استطعنا أن نعين فعل أو خبر. أفعل هو أم اسم؟ لأنه إن كان فعلا فالحكم في الجملة متجدد، لأن الفعل كلمة دلت على معنى مقترنة بزمن، هذا دائما تعريف الفعل، ها، كلمة دلت على معنى مقترنة، هذا الفعل بصرف النظر عن الزمن، ماض مستقبل، المهم دل على زمن. وإن كان اسما يعني الخبر فالحكم ثابت، لأن الاسم كلمة دلت على معنى غير مقترنة بزمن، فصارت الصفة ثابتة في حق المبتدأ. وهذه المسألة أيها الإخوة مهمة في باب الأسماء والصفات، صفات الله سبحانه وتعالى وأسمائه الذاتية أو الفعلية المتجددة الآحاد. فقولك الله يتكلم ويسمع يفيد التجدد لا الأزلية، صحيح؟ وهو صحيح أيضا المعنى هنا أن الله يتكلم متى شاء كيف شاء، أليس كذلك؟ لكن الكلام صفة قديمة صحيح أزلية، لا بد أن أقول الله متكلم أيضا، الله سميع بصير، لهذه الصفات هذه أزلية، ولا يعني لا تقتصر على الفعل المضارع الله يسمع، لا تكتفي بهذا، لأن هذا يفيد كأنك تقول هذه صفة يعني حادثة، وصفات الله سبحانه وتعالى الذاتية أزلية، فتقول الله سميع، الله بصير، الله متكلم، صحيح؟ فأفادت لنا الثبوت، ثبوت هذه الصفة في حقه سبحانه وتعالى. قال الشاعر: لا يألف الدرهم المضروب صرتنا. الدرهم لا يجلس في جيبي على طول، جيوبي خالية من المال. لماذا؟ قال: لكن يمر عليها وهو منطلق. المال يدخل الآن العصر مصروف، يمشي ما يجلس، منطلق، لم يقل وهو ينطلق. ما الفرق بينهم أيها الإخوة؟ يلا زين، منطلق اسم وينطلق فعل، ما الفرق في المعنى؟ نريد يعني معنى الذي أراده الشاعر، تفضل. يعني بمعنى آخر، يعني هذه صفة راسخة فيه، الكرم أصل فيهم صحيح، صفة مستمرة مسألة الصرف، أما ينطلق أحيانا نصرف أحيانا لا نصرف حسب يعني الهمة وحسب الكذا، لكن إذا قلت وهو منطلق يعني أفاد استمرار الصرف، استمرار الكرم، هذه صفة ثابتة فيه. هذا لو طبقنا القاعدة لا يعني استقامت مع هذا البيت. طيب، يفيد ثبوت وأصالة صفة الكرم فيهم. البيت التالي: الآن عرفنا متى يكون فعل، متى يكون الاسم، ما الفرق بينهما، ما الفائدة منهما. الآن إذا كان فعلا في أحكام أخرى أيضا، إذا كان فعلا في أحكام جديدة لدينا. قال: وكونه فعلا فللتقيد بالوقت مع إفادة التجدد، هذا ما ذكرناه قبل قليل. واسما أي وكونه اسما فلانعدام ذا، انعدام التجدد. إذن عدم التجدد والطرو يعني الثبات، ضده الثبات. إذا ذكر المسند وعيناه صفحة 37، فإنه إذا كان فعلا أفاد تقييد الحكم بزمن مع إفادة التجدد كما قلنا قبل قليل. والطرو طرأ، طرأ يطرأ طروا أو طروءا، مثال: وثقت بزيد، هذا تطبيق الآن أيضا للقاعدة التي ذكرناها قبل قليل. وثقت بزيد، أو زيد يوثق به، أو ثق بزيد، هذه ماذا تفيد؟ أيضا يعني عدم ثبات صفة الثقة بزيد، ثق به، يوثق به يعني أحيانا لا يوثق، فهذه العبارة فيها شيء من التمريض صحيح؟ حتى المحدث إذا قال فلان يوثق به تفيد أنه يعني ليس بذاك، ليس كما لو قال فلان ثقة، أليس كذلك؟ طيب، نأخذ في المقابل: فإن المسند هنا أفاد وقوع التوثق في زمن ما مع إفادة حدوثه بعد أن لم يكن، أيضا هذا شيء جديد أنه لم يكن ثقة ثم طرأ عليه هذه الرتبة وهي رتبة الثقة فصار موثوقا في حديثه. طيب، وإذا كان المسند اسما فإنه لا يفيدها في هنا الضمير ساقط، فإنه لا يفيد. طبعا النسخة كما قلنا لكم أيها الإخوة التي بين أيديكم يعني عبارة عن مسودة، إن شاء الله في آخر يوم أو بعد الدورة بيوم يومين تكون إن شاء الله موجودة عند الإخوة نسخة يعني نهائية ونظيفة من أخطاء. وإذا كان المسند اسما فإنه لا يفيد التقيد بزمن ولا التجدد، بل يفيد ثبوت الحكم ودوامه، نحو زيد ثقة، زيد موثوق به، زيد واثق بنفسه، هذه كلها أسماء فتفيد ثبات هذه الصفة في الرجل. طيب، لو قلت زيد ثقة أحيانا يصح؟ زيد ثقة أحيانا، نعم أحيانا شباب، إيه نعم أحيانا أفادت أنه يعني أحيانا وأحيانا ففيها تجدد تحصل له أو لا تحصل، فنحن لا يعني إذا قلت يوثق به، نعم قل يوثق به أحيانا، لأن يوثق قلنا فيها تجدد، فيها حصول شيء بعد أن لم يكن، إذن قل أحيانا. لكن إذا قلت ثقة فأنت ثبتت هذه الصفة فلا تقل أحيانا، زيد ثقة خلاص واسكت. طيب، وقوله واسما فلانعدام ذا، أي وكون المسند اسما فلأن المتكلم احتاج الثبات والاستمرار وانعدمت حاجته إلى التجدد والطرو. واضح يا شباب النقطة دي؟ ننتقل إن شاء الله إلى نقطة أخرى. قال: الآن عرفنا الخبر إذا كان اسما أو فعلا ماذا سيترتب عليه، انتهينا. الآن الخبر أحيانا الخبر تخبر به عن المبتدأ وأحيانا تخبر به عما بعده ليس عن المبتدأ، كما في الصفة السببية التي تذكرون في النحو، الصفة السببية تكون لما بعدها، القرية الظالم أهلها، صحيح؟ فهي صفة لما بعدها. هنا نفس الشيء، الخبر سيكون أحيانا الخبر عما تقدمه، عما أجري عليه يعني لما قبله، وأحيانا سيكون بالعكس لما بعده، هذا هو الذي سيتحدث عنه. قال: ومفردا لأن نفس الحكم فيه قصدا. يقول: وإذا أردت أن يكون الحكم على المسند إليه موجودا في المسند نفسه في الخبر، فلا بد أن يكون المسند مفردا. المفرد هنا لها اصطلاح خاص بالبلاغيين. ما معنى مفرد عند أهل البلاغة أو أهل البيان؟ قال: والمقصود بالمفرد هنا ما أجري على من هو له. إذا كنت تتحدث في البلاغة وفي المعاني، الخبر المفرد هو الذي يكون للمبتدأ قبله، أجري على ما قبله، مشى على ما قبله. مثاله: الله عظيم، الله عظيم، محمد رسول، الله يحب عباده. فالحكم هنا وهو العظمة والرسالة والمحبة موجود في المسند نفسه، والمسند أجري على المسند إليه. إلى هنا واضحة شباب؟ واضحة؟ ولا فيه لبس؟ واضح. نعم، يعني لما قلت الله عظيم، ما الذي أخبرتني به؟ أخبرتني بعظمة الله، صح؟ الله عظيم. طيب، هذا الحكم الذي أعطيتنيه أين هو موجود؟ أخذنا من الخبر، صح؟ موجود في الخبر نفسه، الله عظيم. فكلمة عظيم هي التي أفادتني الحكم عن الله، عن المبتدأ، خلاص؟ موجود الحكم، موجود في نفس الخبر. خلينا نشوف المثال الآخر في المقابل يتضح إن شاء الله. وإذا أردت أن يكون الحكم، إذا أردت أن يكون الحكم على ما بعد المسند، على ما بعد الخبر يعني، فلا بد أن يكون المسند سببيا، أي تجري المسند على غير من هو له. مثال: زيد أبوه قارئ للقرآن. هل وصفت زيدا؟ وصفت أباه، وصفت ما بعد الخبر، هذا يسمى خبرا سببيا. كما في النحو سميناه الوصف هناك أو صفة، صفة سببية تصف ما بعدها. هنا نفس الشيء، الخبر خبر سببي تخبر به عما بعده. مثال آخر: وزيد، تقول زيد يقرأ أبوه القرآن. واضح شباب؟ فالحكم هنا وهو القراءة أجري على غير زيد. واضح؟ ثم تكلم الناظم عن القيود التي ترد على المسند إذا كان فعلا. لازلنا في المسند، ولازلنا في مسألة كونه اسما أو فعلا تترتب عليه أحكام. أول شيء قلنا إذا كان اسما سيدل على الثبات، إذا كان فعلا يدل على التجدد. طيب، أقحم هنا مسألة أخرى، وهي مسألة كونه مفردا أو سببيا. إذا كان الخبر مفردا المقصود به إيش؟ تخبر به عما قبله. إذا كان سببيا، أو قلت لك هات لي خبرا سببيا، أي أخبر به عما بعده. زين، الآن قال: والفعل اللي هو إيش؟ المسند. والفعل يعني في الجملة الفعلية المسند هو الفعل، والفعل بالمفعول إن تقيد ونحوه فليفيد زائدا، وتركه لمانع منه. عشان نمشي بالتسلسل بس حتى نفهم، في البداية هو كان يتكلم عن إيش؟ يتكلم عن المسند، أحوال المسند من ذكر وحذف وما يفيد ذلك كله، كونه فعلا كونه اسما عرفنا. أيضا المسند أن يكون سببيا أي لما بعده، مفردا أي لما قبله. الآن أخذ من المسند الفعل فقط، ترك الآن الخبر، الخبر انتهينا منه لا نحتاج إليها. الآن سننتقل إلى ما إذا كان المسند فعلا، ماذا فيه من أحكام جديدة نتعرف عليها الآن. كون المسند فعلا ليس خبرا في الجملة الاسمية، الآن كونه فعلا، نركز على هذا الجانب، كون المسند فعلا فيها أحكام جديدة. الفعل بالمفعول إن تقيد ونحوه فليفيد زائدا، يفيد شيئا زائدا جديدا، وتركه لمانع منه. نتعرف على هذا البيت إن شاء الله سهل. من أحوال المسند إذا كان فعلا أو شبه فعل، ذكروني بشبه الفعل، ما المقصود بها؟ اسم فاعل، مفعول، صفة مشبهة، أفعل تفضيل، المصدر كذلك يعمل عمل فعله، أفعل والتعجب، هذه كلها نسميها شبه فعل لأنها أيضا تعمل عمل الفعل أحيانا. فنسميها شبه فعل. إذا كان فعلا أو شبه فعل أنه طبعا شبه فعل ستأتي إن شاء الله في المجاز العقلي. اليوم نأخذ المجاز الإسناد المجازي، نأخذ مثال مثالين في هذه الأشياء شبه الفعل. إذا كان فعلا أو شبه فعل أنه إذا قيد بقيد كالمفعول ونحوه زاد السامع فائدة. طيب قلت لك جاء زيد وسكت، هذه فيها فائدة صح؟ فيها فائدة، فيها حكم، جاء زيد. طيب جاء زيد ماشيا زدتك صح؟ وهكذا قص عليه جميع المفاعيل تأتينا الآن، ليس فقط مفعول به، جميع المفاعيل كلما زدت في الكلام قيود أو مثلا منصوبات كلما زاد زدت السامع معاني كثيرة إضافية. نشوف الآن، زاد السامع فائدة. ومقيدات الفعل كثيرة، منها طبعا جميع المنصوبات مقيدات للفعل، جميع أو الظرف الجار مجرور كلها تقيد الفعل. طيب جاء زيد مثلا أو جلس زيد في الدار، جار مجرور قيدت، زادتني معنى جديد، أين جلس؟ في الدار. جلس زيد عندك، زادت معنى. جاء زيد خائفا، قام زيد مثلا احتراما لك. فكل هذه الأشياء التي تزيد على الفعل والفاعل هذه نسميها قيود للفعل. معنى قيود أنها كلمة جاء ذي عامة واسعة جدا، جاء من كيف متى، هذه كل أشياء نسميها قيود تقيد الفعل، تضيق معناه، يعني مع كثرة الكلام سيضيق المعنى، يتضح لديك المعنى. الآن نشوف تعرف عليه أكثر. المقيدات ما هي؟ مفعول مطلق، مفعول به، مفعول له، معه، فيه، الحال، التمييز، الاستثناء، الجار المجرور، كلها، حتى الظرف أيضا ذكروه، يعني يوضع الآن هنا زيادة، الظرف كذلك يعتبر من القيود، جئت أو جلس عندك هذا قيد. وفائدة التقييد بيان ما وقع عليه أو فيه أو لأجله أو بيان هيئته أو لتمييزه. وقد يترك القيد لمانع، ما هي الموانع؟ الإيجاز، لا أريد أن أكثر من الكلام وأنت لا تحتاج إلى كثرة كلام، يكفي أن أقول جاء زيد، أنت ما تحتاج إلى زيادة، إذن أوجز في الكلام، المستمع لا يحتاج، أوجز. هذا قيد أو هذا سبب لترك القيود التخلي عنها. كذلك الكتمان، لا أريد أن أخبرك كيف جاء مع من جاء، لا أريد، فهذا يسمى مانع من القيود، إيجاز أحيانا، أحيانا كتمان، أحيانا عدم العلم، أنا لا أدري كيف جاء فأكتفي بحكمي عليه بالمجيء فقط. أمثلة، قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. أعطوني قيد في جماعة، لو قال ومن صلى مثلا فكأنما، من صلى الصبح فكأنما صلى الليل كله، هذا أوسع صح، لكن في جماعة ضيقنا، إذن هذا شرط قيد. ها نعم شيخ، أيضا قيد، نعم سيأتي الآن. طيب إذا هذا قيد، ها قاد، جئنا بمثالين نبين هذا المثال، ومن صلى الصبح في جماعة هذا قيد، أيضا صلى الصبح ليس أي صلاة، صلى الصبح، الصبح لا إعرابها، ظرف زمان، صلى صلاة الصبح، هل وقع على الصلاة شيء؟ أو نقول صلى صلاة الصبح مصدر أو مفعول مطلق أحسن؟ لا مفعول مطلق أفضل، صلى صلاة صح اللي هو مصدر نسميه أو المفعول المطلق، صلى صلاة زين، صلى صلاة الصبح كذا أفضل، لأن مفعول به يقع عليه الفعل، وهنا يعني الصلاة وقعت منك لم تقع على صلاة، فلعل أفضل أن نقول مفعول مطلق صلى، من صلى طبعا الصبح هنا في شيء محذوف، من صلى صلاة الصبح، صلاة هي المصدر أو المفعول المطلق، حذفناها وأقمنا الصبح مكانها، فإذا نقول الصبح مثلا هنا نائب عن المفعول المطلق أو متعلق بالمفعول المطلق المحذوف المقدر، المهم نصبها على المصدرية أفضل، صلى الصبح تقول نائب مفعول مطلق منصوب أحسن. المهم هذا قيد، قيد وهذا منصوب من المنصوبات، إذن هو قيد للصلاة، كونها الصبح وكونها إيش في جماعة، عندي قيدين ممتاز. قاد زيد سيارته البارحة أمام المسجد مسرعا، أين القيود؟ قاد زيد سيارته، هذه واحدة يعني لم يقد دراجة، سيارته. اثنين البارحة، زمن أمام المسجد، مكان مسرعا، هيئة تلك السرعة أو السيارة أو القيادة، هذه كلها قيود للفعل. جاء زيد والشيخ، هذا قيد، قيد جاء زيد والشيخ مفعول معه، فلم يأتي وحده، قيدت جاء والشيخ. طيب وازداد بصحبته شرفا، حفظت القرآن إلا قليلا، شرب شرب الهيم. ومثال ترك المقيدات جاء زيد، هذه تركت كل القيود، ها جاء زيد تركتها كما قلنا إما كتمان أو جهل أو إيجاز. وإذا قيل لك قيد كلامك أو ضيق أو خصص، فالمعنى إيش؟ فصل. بدل ما أقول لك فصل أقول لك يا فلان قيد كلامك. معنى قيد كلامك يعني لا تسكت أو تحجم الكلام، لا كثر زيد، كلما زدت في الكلام كلما ضاق المعنى وحصرنا المعلومة، فكلما فصلت أكثر كلما استطعنا أن نحصر ونحدد الشيء بكثرة القيود تستطيع التحديد، تحديد الحكم. زين، نرجع إلى الأمثلة السابقة. ازددت أو ازداد بصحبته شرفا، أين القيد؟ شرفا، يعني لم يزدد مثلا مالا، ازداد شرفا. حفظت القرآن بصحبته، ممكن نعم نحن قلنا جاء مجرور القيد، نعم ازداد بصحبته شرفا. حفظت القرآن وسكت إلا قليلا، قيدنا، إذن الحفظ ليس كاملا، زدنا معلومة أنني لا أحفظ كاملا. شرب، كيف شرب؟ شرب الهيم، هذا أيضا مفعول مطلق، شرب شرب الهيم، كيف شرب؟ شرب الهيم، يعب الماء عبا، شربا يعني شرب الإبل إذا عطشت. كذلك حفظت القرآن، لم أحفظ مثلا شعرا أو ديوان كذا أو حديث، حفظت القرآن وقيد آخر إلا قليلا. تفضل. أيوة، يعني ما ليست مقيدة للفعل، ليست مقيدة للفعل، الفعل تقيد بالمصدر فقط. أي هو المصدر هنا أو المفعول المطلق هو الذي قيد لنا الشرب، هيئة الشرب. ممكن يقال المضاف والمضاف إليه كالكلمة الواحدة، شربت شرب الهيم فكأنها كالكلمة الواحدة التي تفيد هيئة تلك الشرب، لكن كون المضاف إليه مقيد نحتاج نتأملها شوي، يعني الكلام سائغ يعني، بس نتأملها، اتركها في فترة الصراحة إن شاء الله نعلق عليها أو ننظر فيها. طيب، لكن المقيد هنا المنصوب الذي هو شرب، اللي هو المفعول المطلق أو المصدر، المصدر المفعول المطلق سواء. نمشي إلى القاعدة، نأخذ القاعدة يا شباب. إذن معنى فصل الكلام أي زده قيودا، تكلمت وأجملت فأقول زد تفصيلا، يعني زد قيودا. القاعدة، نأخذ قاعدة الآن. الأصل في الجملة اسمية كانت أو فعلية، الأصل فيها الإطلاق، يعني بدون قيود. الأصل أن تقول جاء زيد، ليش؟ خير الكلام ما قل ودل، والسامع لا يحتاج أي تفاصيل، إذا اكتفي بالفعل والفاعل، جاء زيد. لاحظتم؟ هذا الأصل في الكلام، الأصل إيش؟ الإطلاق. ما معنى الإطلاق؟ إطلاقه من القيود، لا تقيد، أطلق الكلام، جاء زيد واسكت. زين، فإن احتجنا إلى القيد وإلا فذكره عبث. لماذا تفصل يا أخي؟ أنا سألتك أين زيد؟ قل لي في المسجد. في المسجد قائما يصلي يحفظ، ما أحتاج هذه القيود كلها، في المسجد وانتهينا، أليس كذلك؟ فالأصل الإطلاق، يعني الأصل الإيجاز وقلة القيود. إن زدت وأنا لم أسألك عنها ولا أحتاج إليها فأنت يعني تعبث، تأتي بكلام كثير ما نحتاج إليه. طيب لو زدت وأنا لا أدري لكن زدتني شيئا أنا أحتاج إليه، مر بنا بالأمس الحل ميتته، صح؟ فأزيدك شيئا وإن لم تسألني عنه، أنا أزيدك لأنك أنا أعلم أنك تحتاج إليه فزدتك ولو لم تسألني، هذا يدخل في أسلوب الحكيم. ونتذكر حديث الحل ميتته، قال رحمه الله تعالى: وإن بالشرط باعتبار ما يجيء من أداته. أيضا هنا همزة كأنها مدية غير صحيحة. وإن بالشرط باعتبار ما يجيء من أداته، إيش معنى الكلام هذا؟ قال: أي وإن قيدت الفعل بأداة شرط فبحسب معنى الأداة يكون نوع القيد. نشوف الآن أداة الشرط متى وأيان، تقيد الفعل بزمن، أين، أن، حيثما، تقيده بمكان، كيفما، تقيده بحال. أمثلة: اتق الله حيثما كنت، قيد الأمر بإيش؟ الأمر بالتقوى قيد بمكان، أي حيث لا يراك أحد أو أي حيث يراك أحد أو لا يراك. إذن هنا الأمر بالتقوى، قول النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت، ليس مجرد أمر مطلق بالتقوى، لا، انتبه، حيثما كنت يراك الناس أو لا يراك اتق الله. إذن تذكير بالتقوى في الأماكن التي قد يضعف فيها الإنسان عن التقوى، وهو أنه إذا توارى عن الناس قد يقع في الحرام، فاتق الله حيثما كنت رأك الناس أو لم يروك. إذن هذا قيدها. نشوف الآن بعد شوية قيود. حيثما طبعا هذه تقيد المكان, ها حيثما للمكان ظرفية دائما. نعم اتق الله هذا مطلق, يأتينا بعد قليل. اتق الله هذا أمر مطلق بالتقوى. حيثما كنت أنا أردت نوعا خاص من التقوى. حيثما لا يراك الناس أريدك هنا أن تتقي الله. لاحظتم؟ فالحديث له معنى له مغزى. متى يأتي زيد؟ نأتي. قيد الفعل بإيش؟ بالزمان بصرف النظر عن المكان. وعلقنا الجواب على الزمان, عليه أي على الزمان. ها متى يأتي زيد؟ سنأتي. جاء في المسجد في أي مكان. متى جاء؟ جئنا. قيدناه بزمان. ها هذا قيد يفيد. هو الفعل هنا متى يأتي زيد؟ الفعل طبعا لازلنا في دائرة الفعل يا شباب, نتكلم عن الفعل لا تنسوا. فالفعل إذا قيد بزمان أفاد معنى. أين يأتي زيد؟ آتي. قيد فعل, قيد الفعل أيضا في خطأ هنا. قيد الفعل بالمكان, قيد الفعل بالمكان بقطع النظر عن الزمان. وعلقنا الجواب عليه, علقنا الجواب على مكان مجيئه. أينما يأتي زيد سآتي. فالجواب أنا علقته الآن على مكان حصول الفعل. لاحظتم؟ بصرف النظر عن الزمان. متى جاء لا يهمني, متى أينما جاء جئت. كيفما تقرأ تستفد. قيد الفعل أو قيد فعل الشرط بالحال, أي على أي حال تقرأ ستستفيد. ولو كنت منقلبا رأسك أسفل ورجلاك فوق ستستفيد. لو كنت مضطجعا قاعدا نائما مستلقيا ستستفيد. إذن أي ستستفيد سواء أكنت أو سواء أكنت مضطجعا أو قائما أو قاعدا. ولو حذفت هذه القيود لحمل المسند على عمومه. كيف العموم؟ إن تأتي نأتي, ما في قيد مكان ولا زمان. إذا قرأت تستفيد ولم نقيده بحال. هذه كلها اتق الله أمر مطلق بدون قيود. ومن أدوات الشرط التي يقيد الفعل بها إن, إذا, لو. ولها معان, الميم هنا زائدة. ولها معان طيب مهمة قال الناظم, نقف عليه. تفضل يا فارس. مطلقة بالضبط. لكن كيفما تقرأ لا, أنا أتكلم الآن عن أقيده بالحال بصرف النظر عن مكان والزمان. أتكلم عن الحال عن الهيئة. أريد أن أبين لك يا أخي لا تخشى. اقرأ ستستفيد لو كنت على فراشك. اقرأ كيفما تقرأ ستدخل المعلومة في الرأس إن شاء الله في الغالب. فأنا أتحدث الآن عن شيء معين وهو هيئتك. لأن بعض الناس يقول يا شيخ أنا إذا قرأت مستلقيا أو مضطجعا لا أفهم مثلا. ستقول لا, كيفما تقرأ ستستفيد. نتحدث عن حالة عن هيئة القراءة. قال الناظم والجزم أصل في إذا لا إن ولو ولا لذاك منع ذا. تستخدم إذا فيما يجزم بوقوعه أو فيما يكثر وقوعه, وتستخدم إن فيما لا يجزم بوقوعه أو فيما يندر وقوعه, وتستخدم لو في امتناع شرطها. هذا باختصار والتفصيل تحت عندكم. نأخذ مثالين سريعين. إذا استخدمها فيما يكثر وقوعه, إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذا هذا دائما يحصل صح, وتكاد تجزم بكثرة وقوعه وتجزم بوقوعه أيضا, فتستخدم إذا. إذا كان الغد سأزورك إن شاء الله, أيضا هذا شبه يعني فيه جزم وهذا يكثر وقوعه, يأتي غدا أزورك في البيت. لكن إن بقيت إلى قابل لا أصومن, إن لا أدري ولا أستطيع الجزم بالبقاء صحيح. فاستخدمت إيش؟ إن ذكرت يعني كان يستبعد. إن كان كذا سيحصل كذا وكذا. فنستخدم إن فيما يندر أو لا أستطيع الجزم بوقوعه. إذا استخدمها فيما يكثر أو فيه جزم مني بوقوع هذا الشيء. هذا معناه. طيب نعم تفضل. الأصل إذا تدرس وتذاكر تنجح, هذا الأصل الحين نتكلم عنه سريعا. إذا استخدمها فيما يكثر وفيما يعني تجزم أنت بوقوعه, معنى الجزم أنه في الغالب يقع. إن بالعكس فيما يندر وفيما لا يجزم بوقوعه. حتى ترى كثير من الفقهاء يقول وإن قيل بكذا, يعني هذا أمر مستبعد. وإن قيل فالحكم كذا وكذا. فكلمة إن استخدمها فيما يضعف ويندر, الآن أورد عليه مثلا إن تذاكر تنجح، هذه يعني نتيجة معروفة مسلمة، فنقول تأتي إن مكان إذا، وتأتي إذا مكان إن، خروجا عن الظاهر، وموجود هنا في الشرح. تستخدم إن أحيانا بالعكس، يعني لا يشكل عليك، ستجد إن فيما يكثر وقوعه، وستجد إذا فيما يندر وقوعه، وهذا نسميه خروج عن الظاهر لنكتة أو غرض بلاغي، فلا يلتبس عليك. لاحظتم؟ موجود في الشرح. طيب بالنسبة للو يستخدمها المتكلم فيما، لو زرتني أكرمتك، لكنك لم تزرني فلم أكرمك، فامتناع الجواب لامتناع الشرط، ها؟ ولا بالعكس، امتناع الجواب لامتناع الشرط، لو زرتني أكرمتك أو لأكرمتك، فلما لم تزرني لم أكرمك، فامتنع الجواب لامتناع الشرط وهو الزيارة، امتنع الإكرام لامتناع الزيارة، هذا معنى لو. وتفاصيل أخرى في الشرح في الحاشية. باختصار، إذا تستخدم فيما يكثر ويجزم بوقوعه، لو بالعكس، عفوا إن، ولو امتناع الجواب لامتناع الشرط. تفضل شيخ. إيه نعم. لا، إذا هذه ظرف لما يستقبل من الزمان، إذا مثلا تذاكر تنجح، هذه إذا ستكون مبنية على السكون في محل ظرف أو في محل نصب على الظرفية بالفعل بالجواب نفسه. كيف التقدير؟ إذا تذاكر تنجح، تنجح طبعا ما يلزم الفعل مرفوع، ها؟ إذا تذاكر مثلا تنجح، تنجح وقت مذاكرتك، فتكون إذا دائما منصوبة، تقول ظرف مبني على السكون، أو إذا اسم مبني على السكون في محل نصب على الظرفية المستقبلية بالفعل أو بجواب الشرط أحسن، لأنها طبعا فيها معنى الشرطية، فيكون منصوب دائما بجواب شرطه. إذا تذاكر تنجح، تنجح إذا تذاكر، هذا أصلها، تنجح وقت المذاكرة، وقت ما تذاكر أبشر بالنجاح، فتكون منصوبة مبنية على السكون في محل نصب بجوابها، كذا باختصار هكذا نقولها، مبنية في محل نصب، مبنية على السكون في محل نصب على الظرفية بجوابها، انتهينا. طيب نرجع إلى والوصف والتعريف، الآن خلاص انتهينا من المسائل المتشابهة السابقة، الآن قال والوصف والتعريف والتأخير وعكسه يعرف والتنكير، يوصف المسند ويعرف وينكر ويقدم لأغراض بلاغية كما تقدم في باب المسند إليه. وإليك الأمثلة، زيد كاتب مجيد، أين القيد أو أين الوصف في صفة مجيد؟ ها، بينا أنه إذن فيها يعني فيها فائدة، حينما أصف الخبر وهو كاتب أريد أن يعني أخصص، وصف بالإجادة للتخصيص، ليس مجرد كاتب، كاتب مجيد. زيد الخطاط، لم أقل زيد خطاط، قل زيد الخطاط. عرف لماذا؟ للحصر، هذا فيه فحوى، سيأتي إن شاء الله فحوى الكلام تفيد الحصر، زيد الخطاط ليس أي واحد، زيد الخطاط، هذا فحوى الكلام يفهم منه الحصر، أي لا غيره. نعم، أي نعم، عرف، احنا قلنا قبل قليل وصف، والوصف والتعريف والتأخير، فيوصف أحيانا زي مجيد، ويعرف زي الخطاط، مثل الخطاط، صح؟ هذا الخبر أو المسند، نتكلم عن المسند، طبعا هذه الأشياء لن تدخل إلا على الاسم، على الخبر إذا كان اسما، الخبر إذا كان اسما، ليس الفعل انتهينا منه خلاص، الآن هنا الخبر اسم، يوصف ويعرف وينكر، مثال زيد كاتب، لماذا نكرناها؟ لعدم حصر الكتابة فيه، زيد كاتب وغيره كتاب كثيرون، صحيح؟ طيب زيد مجتهد، لماذا أخرت يعني يؤخر الخبر، لماذا أخرناه؟ أخرنا المسند على الأصلي، عندنا قاعدة أن الأصل في المسند إليه ذكرناه بالأمس يتقدم دائما، والخبر يتأخر دائما، فإذا قيل لك لماذا قلت زيد مجتهد ولم تقول المجتهد زيد مثلا، قلت لك أخرته على الأصل، ما أحتاج أقدم، إذا في حاجة سأقدم، المجتهد زيد هذه أفادة الحصر، لو احتجت الحصر ممكن أقدم، ما احتجت، الأصل أن يكون بعد المبتدأ. نحو، طيب عفوا، ولعدم المسوغ، إذا قلنا مجتهد أخرناها على الأصل ولعدم المسوغ، وكذا يؤخر للحصر فيه، إذا أردت أن تحصر المبتدأ في الخبر أخر الخبر لزاما، لأنه سيأتي إن شاء الله في باب القصر أن المحصور فيه دائما في الأخير، المحصور فيه دائما في الأخير. إذا أردت أن تحصر المبتدأ في الخبر يجب تأخير الخبر، وتأتي إن شاء الله في باب القصر تتضح سهلة. مثاله أن تريد الآن تحصر زيد في الكتابة، ليس بشاعر، ليس براو، ليس بقصاص، ليس فقط كاتب، فقلت ما زيد إلا كاتب، حصرته في هذه الصفة، صفة الكتابة. فإذا أردت أن تحصر المبتدأ في خبره فيجب تأخير الخبر طبعا، لأنه سيقع بعد إلا، فتقول ما زيد إلا كاتب. واضح الكلام، وسيتفع أكثر في باب القصر إن شاء الله. إحنا ما زيد طبعا يتغير، أي شيء تريد أن تحصر المبتدأ فيه، أي كان أي يعني كيفما كانت الجملة، تريد حصر المبتدأ في الخبر أخر الخبر أو أخر المحصورة فيه. ما هو المحصور فيه؟ تريد تحصر زيد في الكتابة ولا الكتابة في زيد؟ المحصور فيه اجعله دائما بعد إلا. ما الفرق بين ما زيد إلا كاتب وما كاتب إلا زيد؟ زيد ما عنده مهنة أخرى غير الكتابة، ها؟ ما زيد إلا كاتب. طيب ما كاتب إلا زيد؟ ما في أحد في البلد يحسن الكتابة إلا زيد. طيب، ويقدم في شيء؟ نمشي؟ نعم شيخ؟ ما أنتم إلا مفترون. نعم صحيح، ما أنتم إلا مفترون، حصرناهم في الافتراء والكذب والخيانة وكذا. نعم. ويقدم للتشويق، ما هو الذي يقدم للتشويق؟ الخبر، سنقدمه إذا أردنا التشويق، هذا أسلوب، وأسلوب نبوي كثير ما يتكرر. ثلاث من كن فيه وجد بهن، في هنا بهن ساقطة، حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليهما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. أين الخبر؟ لا، احنا قلنا يقدم للتشويق. ثلاث، كيف تصير ثلاث؟ نشوف الآن الفعل، نشوف أين الخبر والمبتدأ. والتقدير قبل تقديم الخبر حب الله ورسوله، والحب في الله، وكراهية الكفر بعد الإيمان، ثلاث خصال موجبات لحلاوة الإيمان. شوف ثلاث، هذه الخبر، وهذا مكانها الأصلي، مكان أصلي هنا، جئت بها مقدما للتشويق. وهذا كثير، أربع من كنا فيه، ثلاث من كنا فيه، ثنتان كذا وكذا، كثيرة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه أيضا تستخدمها أنت في التدريس، من الأساليب الجيدة في التدريس، ثلاث فوائد سأذكرها لكم، طلب كلهم ينتبهون الآن، فتقدم العدد أو الشيء المشوق، وإن كان خبرا قدمه لتشوق المستمع إلى أن يعني يأخذ عنك. طيب، قال الناظم أو قال الشاعر، نعم مجيد، مجيد قيدنا يعني أو خصصنا يعني الصفة هذه، كاتب يعني عامة، مجيد يعني متقن، فوصفت الخبر كاتب مجيد، مجيد صفة لكاتب. لماذا وصفت كاتب الخبر؟ أريد أن أخصص أعطيه يعني رتبة أعلى شوي، فجئت بالصفة حتى أقيد. نعم صفة، صفة لكاتب، نعم زيد كاتب مجيد، مجيد صفة. ثلاث أو ثلاثة تشرف الدنيا ببهجتها، شمس الضحى وأبو إسحاق والقمر. هذا شاعر، والشعراء من عادتهم الاستجداء والمدح الكاذب، يعني استجدي. ثلاث أشياء في الدنيا، الشمس والقمر وأبو إسحاق، حتى يعني يغدق عليه. نعم، فأين المبتدأ؟ شمس الضحى وأبو إسحاق والقمر، ثلاثة تشرف الدنيا ببهجتها. طيب، انتهينا شباب، الآن ننتقل، انتهينا المسند والمسند إليه. نعم شيخ، أي نعم صحيح، والمبتدأ شمس وما عطف عليها. طيب، احنا ايش اخذنا الآن في باب المعاني؟ الإسناد الخبري، المسند إليه، المسند. الآن ننتقل إلى الرابع من المعاني، وسيبقى أربعة بعدها، الرابع وهو متعلقات أو متعلقات الفعل، الأشياء التي تتعلق بالفعل، وهذا مبحث مهم جدا يحتاج إليه الأصولي والفقيه وطالب العلم عموما. قال الناظم: ثم مع المفعول حال الفعل كحاله مع فاعل من أجل تلبس، لا كون ذاك قد جرى وإن يرد إن لم يكن قد ذكر. دعوا هذه الأبيات، شرحها يعني يضيع الوقت بلا فائدة، نأخذ الإجمال ماذا أراد الناظم. ثم قال بعد ذلك: النفي مطلقا أو الإثبات له، فذاك مثل لازم في المنزلة من غير تقدير وإلا لازما. اتركوا الأبيات، لا تشوش علينا. المعنى الإجمالي لهذه الأبيات: الجملة الفعلية تارة يقصد منها ذكر الحدث فقط، هذا الجملة الفعلية فقط، دون ذكر من وقع منه أو وقع عليه الحدث، ما أحتاج أذكر هذه الأشياء، فقط أريد الحدث مجرد عن الفاعل والمفعول. مثال: حصلت مسابقة، وقعت سرقة، صح؟ ما جئنا لا بفاعل ولا بمفعول. من الذي سرق؟ من الذي سرق منه؟ ما نحتاج. فأحيانا تأتي به هكذا فقط لي يعني يقصد منها ذكر الحدث فقط، هذه تارة. تارة يقصد ذكر الفاعل فقط ولا نحتاج للمفعول، ولو كان الفعل في أصله متعديا. مثال: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هل نحتاج المفعول به الآن؟ ما نحتاج. أنا أريد أن أبين لكم الذي يعلم ليس كالجاهل، الذي يعلم ليس كالذي لا يعلم، بصرف النظر عما يعلم، علوم شرعية، علوم دنيوية، أي علم نافع أو مفيد ليس كمن لا يعلمه. فأنا أريد أن أوصي إليك أن المتعلم خير من الجاهل. لا أحتاج إلى المفعول، لا أحتاج إلى نوع المتعلم، هل يستوي الذين يعلمون شرع الله والذين لا يعلمونه؟ ما أحتاج المفعول به. في الآية أراد الله، يعني المراد من الآية أن تفهم أنه لا يستوي الطرفان، لا يستوي الاثنان. إذن حذفنا المفعول ولو كان الفعل أصلا متعديا، يتعلمون العلم، يتعلمون الشريعة، فالفعل في أصله متعدي، صح؟ حذفنا المفعول لعدم حاجتنا إليه. هذا تارة، تارة لا تحتاج المفعول به فتقتصر على الفعل والفاعل وتترك المفعول. نشوف الآن شيء ترتب عليه. إيه؟ مثلا حذف المفعول، هنا في الآية ما في مفعول، ولا تقدر شيئا، لا تقدر شريعة ولا أي شيء، اتركه ما دام حذف لا تقدره. وين الفاعل؟ الضمير متصلة، زين. مثال آخر: وأنه هو أضحك وأبكى. لا تبحث عن مفعول به، لا تتعب نفسك، لا ليس مرادا في الآية، خلاص يكفي فعل وفاعل. وتارة تحتاج، طيب هنا لما تقول أضحك وأبكى كيف تعرب الفعل؟ أو يعلمون والذين لا يعلم، كيف تعرب الفعل؟ كيف تعرب الجملة؟ أضحك، أضحك فعل، الفاعل ضمير مستتر، تقديره هو، صح؟ أضحك هو، أبكى هو. أين المفعول؟ هل الفعل متعدي؟ لا، الفعل هنا سيأخذ حكم الفعل اللازم. لا تقول المفعول به محذوف تقديره كذا، لا أبدا، لا تقدر ولا تقول مفعول به محذوف، ليس مفعول هنا متعد لازم، خلاص أخذ حكم اللزوم. ففعل وفاعل فقط، الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، يعود إلى الله سبحانه وتعالى، انتهينا، ما في مفعول به. نعم، لا لا لا، هنا ليس مرادا. أضحك من؟ ليس مرادا في الآية. أبكى من؟ ليس مرادا. المهم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يضحك وهو الذي يبكي وهو الذي يميت وهو الذي يحيي، بصرف النظر عن الأفراد من يقع عليهم هذا الفعل، فحذف لعدم الحاجة إليه، فيأخذ الفعل حكم الفعل اللازم، لا تقدر مفعولا. وهذا أشار إليه، فذاك مثل لازم، لما قال فذاك مثل لازم في المنزلة، يعني يقصد في نفس حكم اللازم. وتارة نحتاج إلى المفعول ونرتب عليه أحكاما ولو حذف لفظا. فإذا كنت تحتاج المفعول به، لو كان محذوف لفظا هاته مرة أخرى وقدره وأعطيه حكما ورتب عليه أحكام، لأنه مراد لكن حذف أحيانا، إما لتقدم ذكره أو لمثلا غرض بلاغي أو لأي سبب، تحذف وتقول مفعول به محذوف تقديره كذا. إذن وتارة نحتاج إلى المفعول في الجملة، ها، تحتاج إليه وترتب عليه أحكاما ولو حذف لفظا. فالمذكور نحو شرب علي نبيذا، عصير، قديما يسمون العصير اللي نسميه عصير اليوم، يسمون العصير نبيذا، عصير إذا بقي في تخمر صار خمرا. فأول ما يعني يوضع التمر أو يوضع العنب أو الزبيب أو أي كان يوضع في الماء، يبقى مثلا ساعة ساعتين ثلاثة يتحول إلى عصير يشرب، صحيح؟ وربما الناس قديما هنا كانوا يفعلون بالعصير، بعض التمر الهندي وغيره مثلا ينبذ في الماء فيبقى ساعة ساعتين ثلاثة ثم يشرب، مع يبرد ويشرب، ممتاز، اسمه عصير نبيذا. إذا بقي فترة أو أضيف إلى شيء أو مثلا بقي في مكان ساخن أو كذا تحول إلى نبيذ محرم لا يشرب، صار خمرا. شرب علي نبيذا، ما رأيكم؟ فعل فاعل مفعول به، واضح. طيب المقدر: والله يدعو إلى دار السلام، في مفعول به؟ طبعا، لأن في ناس مدعوين إلى دار السلام، مفعول به موجود لكنه حذف فيقدر. فإذا لماذا حذف؟ هذا ما سوف نتعرف عليه الآن بعد قليل. في هذا الباب أيها الإخوة من أبواب المعاني سنركز، اللي هو باب إيش؟ متعلقات الفعل. سنركز على الجملة الفعلية التي يحتاج فيها الفعل إلى المفعول، دعوا المثال يستوي الذين يعلمون أضحك وأبكى، هذه ما نحتاجها هنا. هنا في هذا الباب نحتاج المفعول به حتى نتعرف عليه، متى حذف، لماذا حذف، إذا قدم لماذا قدم، تترتب عليه أحكام كثيرة. فنحتاج الآن هذا نركز على هذا فقط، باب متعلقات الفعل يعني المفعول به. سنركز على الجملة الفعلية التي يحتاج فيها الفعل إلى المفعول، حيث سنتعرف على أغراض البلاغة المتعلقة بالمفعول من حذف وتقديم ومن حيث ترتيبه بين المنصوبات الأخرى. بسم الله. ولنبدأ الآن بالأغراض البلاغية في حذفه، لماذا يحذف المفعول به؟ والحذف للبيان فيما أبهم أو لمجيء الذكر أو لرد توهم السامع غير القصد، أو هو للتعميم أو للفاصلة، أو هو هذه المسافة خطأ، أو هو لاستهجانك المقابلة. يحذف المفعول به للأغراض أو لأغراض عدة، منها بيان إبهامه، أو بيانه عفوا بإبهامه، يبهم ليرسخ في الذهن، تخيل يبهم المفعول به حتى يكون أكثر رسوخا، لا يذكر حتى يكون أكثر رسوخا في ذهن الطالب أو المستمع. مثاله ولو شاء لهداكم أجمعين، أين المفعول به؟ لا، ولو شاء الله، زين نريد المفعول به، نعم، ولو شاء الله هدايتكم لهداكم أجمعين. أبهمت يقول حتى يعني تكون أكثر بيانا وأقوى تأثيرا في عندما تستمع إلى هذه الآية، ولو شاء هدايتكم، ولو شاء يعني مبهم، أي تفكر أين المفعول به، فهذا التفكير والبحث عنه سيرسخ المفعول به في الذهن فيبهم للبيان. مثال ثاني، أو لكونه سبق ذكره، سيحذف لكونه سبق ذكره، والإيجاز كما قلنا يا شباب مطلوب في الكلام. مثاله فاقضي ما أنت قاضيه، حذفنا الضمير لأنه تقدم ذكره ما يدل عليه، فاقضي الذي، خلاص الذي هذه تدل على قاضيه، فاقضي الشيء الذي سوف أنت تقضيه ذلك الشيء، ما في داعي للضمير، فاقضي ما أنت قاض. طيب قاض يا شباب هنا إيش هذا؟ فعل، اسم فاعل صح، يعمل عمل فعله كما قلنا قبل قليل، هذا مثال عليه، فاقضي الذي أنت تقضيه، فاقضي الذي أنت قاضيه، صحيح أنها أضيفت إلى الضمير لكن من باب إضافة يعني الفعل إلى مفعوله، هو مفعوله الضمير هنا، فاقضي الذي أنت سوف تقضيه، فالمعنى معناه أن اسم الفاعل عمل فعله في المعنى، إذا تأملت في المعنى قاضيه تقضيه نفس المعنى بالضبط صح. فلذلك نقول دائما اسم الفاعل شبه فعل، أي هو شبه يعني هو يعمل عملا لكن في التركيب والصياغة، أو مثلا في الوزن الصرفي أو ترتيب الحروف أو الحركات والسكنات يختلفان، قاض يضرب هذا يختلف لكن في المعنى واحد، فسمي شبه فعل. طيب إذا ممكن يحذف لماذا؟ لكونه سبق ذكره. أيضا دفع توهم غير المراد، يعني ستتوهم شيئا أنت الآن لا يريده الشاعر، أنت الآن إذا ما قرأت عليك هذا البيت ستتوهم شيئا، لو ذكر المفعول به ستتوهم شيئا هو لا يريده، فنحذف المفعول لدفع التوهم الذي قد يجول في ذهنك. نأخذ البيت، وكم ذدت عني من تحامل حادث، كم دفعت عني وتحملت عني، وسورة شدة أيام، وسورة أيام حززنا اللحم إلى العظم، يعني مرت به مصائب اخترقت أو خرقت العظم أو ضربت في العظم من فقر وشدة بؤس وكذا، أيام كان لها تأثير، وسوت أيام حززنا قطعنا اللحم حتى بلغنا العظم. فإذا ذكر لك اللحم الآن يعني هو لا يريد هذه الصورة، صورة لحم ودم وتقطيع، هو ما يريد هذا، يريد ينقلك إلى شدة تلك الأيام التي اخترقت العظم. كما نختصر أحيانا نقول مثلا برد شديد يخرق العظم صح؟ صحيح؟ طيب وين اللحم؟ أنا لا أريد اللحم الآن، أريد فقط شدة ذلك البرد، فوصلت إلى العظم مباشرة، حذفت المفعول به حتى لا تتوهم أنت صورة أنا لا أريدها، أريدك أن تصل إلى هذا المعنى فقط، حززنا أي حززنا اللحم إلى العظم. طيب أحيانا إرادة التعميم، يحذف لإرادة التعميم كقوله تعالى والله يدعو إلى دار السلام ليشمل كل من يمكن توجيه الدعوة إليه، تقدير والله يدعو يدعو الناس، صح، يدعو كل الناس فيحذف حتى يعم الجميع. لو قلت والله يدعو مثلا عباده كأنك أخرجت فئة من الناس، لا، احذف المفعول حتى يعم جميع الناس، مسلمهم، كافرهم، ملحدهم، جاهلهم، كلهم مدعون إلى دار السلام، تعالوا طبعا بالعمل. طيب، من أسباب حذفه مراعاة الفاصلة في القرآن الكريم والسجع في المنثور والقافية في الشعر، كقوله تعالى وما قلى، ما ودعك ربك وما قلى، أي وما قلاك، يعني وما هجرك. لكن هذا لا يكفي، أنا أظن أنه ليس مجرد الفاصلة، لأجل الفاصلة قلنا وما قلى أو قال مصحان، لا، في لابد في مغزى أو في معنى بلاغي، فهذا لا يقال، يقال في حق المخلوق الشاعر الضعيف الذي يبحث عن نهاية القافية أو كذا فيحذف ضرورة، فهذا لا يقال في كلام الله سبحانه وتعالى، والله أعلم. فنقول فيها بلاغة، ربما يعني لو تأملنا وما قلاك، مثل عبس وتولى، لم يقل عبست، قال عبس، والمراد النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح، فربما على يحمل هذا وما قلى أي وما قلاك، فلا يؤتى بالضمير، فلا يوجه الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، فليس هذا من الله سبحانه وتعالى أن يهجر نبيه صلى الله عليه وسلم، فنحذف الضمير العائد للنبي صلى الله عليه وسلم، كما حذفناه في عبس، عبس وتولى، عبست وتوليت، لا، عبس وتولى، والكلام فيه عتاب للنبي صلى الله عليه وسلم، فيحمل ربما على هذا المعنى. أما نقول فاصلة، هذا قله في حق الشاعر الكاتب الإنسان الضعيف الذي لا يستطيع، يعني يريد ينهي الشعر أو القصيدة بأي، فيبحث فيحذف حتى تنتهي القافية موزونة وكذا. طيب، خلنا نمشي شوي، ها، يعني رأس الآية، نهاية الآية، قلاك، قلا، هذه قلا نسميها فاصلة، ونسميها في الشعر سجع أو قافية عفوا، وفي الكلام العادي المنثور نسميها سجعا، يعني نهاية الجملة، نهاية الجمل. نعم شيخ، الفاصل، لا لا، أبقها، بس هذا كلام البلاغين، هم يقولون مراعاة الفاصل في القرآن الكريم، الفاصل يعني رأس الآية، أبقها، بس نضيف عليها، نقول هذا لا يكفي، لا بد من مغزى بلاغي في الآية. من أسباب الحذف استهجان مقابلة المخاطب بذكر المفعول، لا، يعني أستحيي من ذكره فأحذفه استهجانا، كقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما رأيت منه ولا رأى مني، واضحة، يعني ما ذكرت هذا لمن سألها من صح التابعين أو كذا، ما رأيت منه ولا، معروف السياق يدل على مرادها رضي الله عنها، يعني المقصود به يعني فرجها، ولا لم ترى فرجه ولم يرى فرجها كذا، فاستهجنت ذكر هذه الكلمة فحذفتها، فالاستهجان مسوغ لحذف المفعول به. أما أغراض تقديم المفعول على الفعل فقال فيها الناظم، انتهينا يا شباب الآن من أغراض الحذف، الآن أغراض التقديم على الفعل، وهذا خلاف الأصل، بسم الله. وقدم المفعول أو شبيهه ردا على من لم يصب تعيينه، تقول خالدا ضربت، قدمت المفعول الآن جوابا لمن سألك، التاء هنا خطأ مطبعي، جوابا لمن سألك أخالدا أم زيدا ضربت، ها فارس، أخالدا أم زيدا ضربت، خالدا ضربت، زين، إذن تقول أحيانا كما سيأتي السبب الآن، قال فقدم المفعول على متعلقه اللي هو الفعل لتعيين المضروب أو تصحيح ما هو خلاف الواقع. الآن أنا أسأل، تارة أسأله وأنا لا أدري، هو ضرب فارس، ضرب، لكن ما أدري ضرب خالد أو ضرب زيدا، فأطلب منه تعيين المضروب، أخاليا ضربت أم زيدا، فيقول، فيعين أنه ضرب فلان. أحيانا تصحيح ما هو خلاف الواقع، أضربت زيدا، ضربت زيدا، فيقول مثلا تصحيح الواقع، يعني إما تعيين أو تصحيح ما هو خلاف الواقع، ما هو خلاف الواقع. أنا أظن الآن في السؤال الأول لا أدري من ضرب، ضرب واحدا من الاثنين، خلاص، خالدا ضربت أم زيدا، أنا لا أدري، فقال خالدا ضربت. طيب سؤال آخر خلاف الواقع، أنا أظنه ضرب زيدا، أظنه ضرب زيدا، أزيدا ضربت، فصحح لي المعلومة، صحح خلاف ما هو واقع عندي أو في ذهني. فعلى كل حال حسب مراد السؤال، قد لا أدري من المضروب وقد أظن المضروب زيدا، فيصحح لي، أيضا هذا يحتاج إلى تقديم، خالدا ضربته يعني ليس زيدا، خالدا، فصحح خلاف الواقع أو خلاف ما أظنه، خلاف ما أنا أظن. وهذا التقديم يفيد الحصر أيضا، سيأتينا إن شاء الله في باب الحصر وباب الاستفهام عندما أقدم المفعول فله معنى مهم جدا في باب القصر وفي باب الاستفهام. طيب، إذن تقدم المفعول أحيانا لماذا؟ تصحيح معلومة أو تعيين من وقع عليه الفعل، يا تصحيح يا تعيين. وقس على المفعول ما يشبهه، أي بقية المنصوبات كالحال مثلا. كل المنصوبات إذا قدمتها على الفعل لها غرض، لها حصر، تفيد الحصر. زين، جميع المفعولات التي مرت بنا الآن نأخذ أمثلة. راكبا جئتك لأني ظننتك جئت ماشيا، فتقول لي أنا ظننتك جئت ماشيا، تقول راكبا جئت، فقدمتها حتى يعني تصحح المعلومة، تصحح معلومة المستمع. زين، وهكذا المفعول فيه، فتقول اليوم وصلت، أي ليس أمس، اليوم وصلت، تظن أنني جئت بالأمس، لا اليوم، فصححت المعلومة. طيب التمييز، ازددت أو علما ازددت، أي ليس مالا مثلا. نعم، أي تفضل ماشي ماشي. زين، المفعول له إجلالا قمت له، أي لا خوفا، في أي هنا نضيف إن شاء الله في الطبع. لماذا قمت لفلان؟ أنا أظنك أن قمت يعني قمت خائفا، لماذا قمت؟ فأنت تقول إجلالا قمت، قدمت إجلالا حتى تصحح المعلومة، ها؟ ولا الأصل تقول قمت إجلالا له، فأنت تظن أنني قمت خوفا، لا قمت إجلالا أو إجلالا قمت له، فهذا التقديم يفيد تصحيح المعلومة ويفيد الحصر أيضا، حصرت الهيئة في الإجلال والاحترام، ليس خوفا فأنا حصرتها، قد تحتمل ثلاث أربع معاني أنا أحصرها في سبب القيامة هو الإجلال والاحترام. تفضل. أيوة، لا، إذا أردت تصحيح المعلومة قدم الشيء الذي هو فيه لبس عند السامع، دائما المجهول سيأتينا في الاستفهام، المجهول يقدم في الكلام دائما في السؤال وفي الجواب، إذا أردت أن تسأل عن شيء قدمه أولا، إذا أردت أن تجيب عن الشيء المجهول عند السامع قدمه أولا. ماشيا جئت، أنت لا تدري كيف جئت، أنت تجهل مجيء، أنا ماشيا جئت، لاحظتم؟ هذه مهمة، إذن تقديمه لدفع اللبس أو للحصر، حصر الهيئة، حصر السبب. نعم، أن أريده، أيوة، إيش فيها؟ هذا في الاستثناء، ما أريد إلا الإصلاح، هذا ممكن بارك الله فيك في السؤال مثلا، ماذا تريد يا فلان؟ يا عبد العزيز ماذا تريد؟ أنا أجهل ما يريد، صح؟ فهو يجيبني بما أجهله فيقول أريد كذا وكذا، فهذا يعني أسلوب آخر على كل حال، بس إن أريد ما أريد، أي ما أريد إلا الإصلاح، استثناء يعني جملة عادية دخل عليها الحصر، هذا ممكن يدخل في باب الحصر إن شاء الله يأتينا أيضا، ما أريد إلا الإصلاح، تحصر الإرادة في الإصلاح، ليس لي هدف في الدنيا أبدا إلا إصلاح الناس، جئت للإصلاح، عرضتم علي الدنيا كلها لا أريدها، عرضتم عن النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء في الدنيا رفض كل شيء، أنا جئت للإصلاح، جئت للهداية، لا أريد هذه الأموال، فحصر مهمته في الإصلاح. نعم، ممكن هذا أيضا، هذا فحوى الكلام يسمى الإصلاح أردت أو الإصلاح أردت، فهذا يفيد الحصر، يسمى فحوى، لأن في عندنا أدوات لفظية وفي عندنا فحوى الخطاب، سيأتينا، لا نستبق الحدث. طيب خلاص انتهينا من هذا الشباب، متى يقدم الفعل المفعول به، ما الفائدة منه؟ قال وبعض معمول على بعض كما إذا اهتمام أو لأصل علماء. الآن عندي المنصوبات كثيرة، مفعول به، معه، له، فيه، تمييز، حال، هذه كلها منصوبات ومفعولات، بعضها مفعولات بعضها منصوبات، ها؟ هذه كلها تترتب في الكلام، لو تعددت في نفس الجملة لها ترتيب، لا تجعل الكلام يعني خبط عشواء، تقدم وتؤخر في ترتيب. على كل حال، معمولات بمعنى مدخولات، صح؟ ما دخل على الفعل، الفاعل يسمى معمولا لا يسمى مفعولا، يسمى معمولا الفاعل، ليش؟ لأن الفعل عمل فيه، صح؟ رفعه، الفعل عمل في الفاعل فرفع، فيسمى الفاعل يسمى معمولا، والمعمول تشمل حتى المنصوبات، كل ما أثر فيها الفعل نسميه معمولا للفعل. الآن دعوا الفاعل لا نحتاج إليه، نريد الآن المعمولات المتكررة، المفعولات الكثيرة في الجملة الواحدة إذا دخل عليها الفعل سيكون هناك ترتيب لها. قال معمولات الفعل هي الفاعل وبقية المنصوبات، اتركوا الفاعل، وهذه المعمولات إذا اجتمعت في جملة فلها ترتيب في العربية، لا يقدم معمول على آخر إلا لأهمية في المقدم على غيره، ويكون حينئذ خلاف الأصل، وترتيبها كالتالي. بسم الله. الفاعل أول شيء طبعا فعل فاعل، هذه دائما في الجملة ثابتة، أول شيء فعل فاعل. الآن شوف المنصوبات، ثم المفعول به. إذا انتهى المفعول، إذا انتهى الفاعل، ابدأ بالمفعول به، ليس فيه ولا منه ولا يعني معه. ثم المفعول له، ثم الظرف ظرف الزمان، ثم المكان، ثم المفعول معه، ثم الحال، على خلاف يسير في هذا الترتيب. اختلفوا بسيط يعني في شيء يسير في الترتيب، يقدم حال يؤخر تمييز، لكن عموما هذا المشهور في الترتيب. مثال: جاء زيد اليوم مسرعا. شو سوينا الآن؟ أول شيء جئنا بالفاعل طبعا، أول شيء الفاعل انتهينا منه. الآن نشوف المنصوبات، عندك اليوم ومسرعا. اليوم ايش اعرابها؟ ظرفة يعني مفعول فيه. طيب مسرعا حال، حسب الترتيب الذي ذكرناه قبل قليل سنقدم ماذا؟ الظرف أو المفعول فيها، ثم بعد ذلك الحال، حسب الترتيب. فلا تقول جاء زيد مسرعا اليوم، هذا الترتيب غير جيد. جاء زيد مسرعا اليوم، لا، قدم المفعول فيه أولا أهم. جاء زيد اليوم مسرعا. جاء الشيخ وطلابه مسرعا، وين المنصوبات؟ مفعول مع طلابه ومسرعا، مفعول مع أولى وأهم، قدمه. شربت الماء مرتين اليوم، أين المفعولات؟ بس في ثلاث مفعولات، الماء مفعول به مقدم. طيب مرتين مفعول مطلق يقدم، يعني له الترتيب، يقدم على ما جاء بعده. اليوم ظرف أو مفعول فيه سنؤخره، لأن حسب الترتيب الذي ذكرناه قبل قليل سيكون الأهم عندك مفعول به، ثم المفعول المطلق اللي هو مرتين. احنا قلنا مفعول مطلق ولا شيء عربناها؟ شيء عربناها مرتين، مفعول مطلق صح، نعم صح، مفعول مطلق، واليوم مفعول فيه يؤخر. ستقدم الأهم، لا تلخبط، لا تقول شربت الماء اليوم مرتين، يمشي الكلام صحيح، لكن من حيث البلاغة والترتيب والأجود والأفصح رتبها بهذه الصورة. نعم شيخ، شربت الماء مرتين، لأن الأصل ضربت ضربتين مثلا صح، هذا مفعول مطلق، ضربت ضربتين، ينوب عنه إذا تغير اللفظ بنفس المعنى يسمى نائب مفعول مطلق، ليس مفعول، نائب مفعول صح. شربت مرتين، شربتين لا أقول مرتين، فيكون نائبا عن مفعول مطلق إذا اختلفت حروفه عن الفعل. طيب، وقوله أو لأصل علم، أي إذا اجتمع مفعولان في باب ظن وأخواتها، وعلمت المبتدأ منهما قبل دخول واحد من أفعال ظن، فاجعل المبتدأ هو المفعول الأول لأنه الأصل، نحو ظننت خالدا قائما. أصل الجملة إيش؟ خالد قائم صح؟ خالد هو المبتدأ في الأصل. طيب هنا لما دخل الظن صار عندك مفعولين، تقدم إيش؟ ما كان مبتدأ، خلاص هذا معنى الكلام. ولا تقل ظننت قائما خالدا، ولا تقل أيضا إيش أيضا عندنا، ولا تقل ظننته قائما خالدا، ظننته قائما خالدا خطأ، اجعل خالد هو المقدم لأنه كان مبتدأ في الأصل، فقدمه وأعطيه الأولوية. هذا معنى، يعني سمع عندك مفعولين كلاهما مفعول به، مفعول أول ومفعول ثاني، تقدم من كان في الأصل مقدما مبتدأ. وكذلك إذا اجتمع مفعولان، وكذلك إذا اجتمع مفعولان أحدهما الفاعل المعنوي، يعني ليس فاعل في الإعراب، في المعنى فاعل فقط في المعنى، فيقدم، نحو ألبست زيدا الثوب. وين من الذي لبس؟ زيد لبس ولا الثوب لبس زيدا؟ زيد هو اللبس، فهو في المعنى هو الفاعل الأصل. هنا طبعا لا نعربه إلا مفعولا به، ألبست زيدا ثوبا مفعول به أول، ثوبا مفعول به ثاني، لكن المعنى من الذي لبس؟ زيد، لما أعطيته الثوب هو الذي قام بلبس الثوب صح؟ طيب قدمه في الترتيب لأنه هو في الأصل أو يعتبر هو الفاعل في المعنى، فمن كان فاعلا في المعنى يأخذ الأولوية، كما قال ابن مالك ذكرت لكم بيتا، ها والأصل سبق فاعل معنى، كمن من ألبسا من زاركم. شوف ألبسا من شراب هذه مفعول به أول ألبسا من زاركم، ألبسن الذي، صح؟ فالذي هنا مفعول به أول، وهو في الأصل هو الفاعل المعنوي، فقدمه، هذا معنى البيت. فإن قدم الآخر، الآخر عكست يعني، فخلاف الأصل ويكون له غرض، في الغالب يكون له غرض. مثال: أعطي درهما زيدا، أصلها الترتيب الصحيح إيش؟ لأن الزيد هو الذي سيأخذ، فهو فاعل في المعنى قدمه، أعطي زيدا. طيب قدمت قلت أعطي درهما زيدا، فيها غرض، فيها سبب، أنا لم أقف عليه الآن، لو تأملناه سنجد أن لها معنى، وهي مستخدمة، أعطي درهما زيدا، قد تفيد معنى بلاغيا تحتاج تأمل. انتهينا من باب إيش؟ المتعلقة. طيب متعلق ومتعلق، عشان دائما يحصل فيها اللبس، وأحيانا بعض اللغويين أو البلاغيين يقولون المعنى واحد، لا أنا أظن المعنى يختلف. الفعل، تخيل أن الفعل زي مثلا يعني العلاق، مثلا الفعل علاق في الجدار، وهذه المنصوبات كلها تتعلق فيه، تتعلق به. دائما المفعول أو المنصوب يبحث عن فعل يمسك به، الفعل لا يبحث عنهم، هم يبحثون عنه. فهذه المنصوبات تقول هذا الشيء هذا متعلقي، زي مثلا هذا المتنزه الذي أنا أتنزه فيه، صح؟ متنزه ليس متنزه، الحديقة تسميها متنزه، متنزه لأنني أنا تنزهت فيها. طيب هذا الفعل هنا معلق في العمود، أذهب إليه أتعلق به فهو متعلقي. فالمنصوبات تقول للفعل متعلقنا الفعل الفلاني، والفعل يقول المنصوبات أنتن مثلا متعلقات بي، حتى نعرف الفرق. فهذه الأشياء نسميها متعلقات، والفعل متعلق، فالمنصوبات المتعلقات تبحث عن المتعلق، أي تبحث عن الفاعل. احفظوها عشان ما نتلخبط فيها. طيب باب القصر، الآن ندخل في القصر أو الحصر. في نفسك سؤال في الفسحة، خلف الفسحة، فعل هو الفعل متعلق، نعم الفعل متعلق، والمنصوب متعلق، معمولة متعلقات، نعم صح، نعم الفاعل ممكن لكن أنا إذا أطلق المتعلق غالبا في المنصوبات، يعني لأن هي التي تبحث عنها، تبحث عن ال، لكن الفعل والفاعل لا ينفكان، كلاهما عمدة، الفاعل ليس في منزلة المفعول، لا يمكن أن تركب جملة بدون فاعل، صح؟ عمدة، نسميها عمدة، المبتدأ والخبر عمدة، الفعل والفاعل عمدة، كل منهما عمدة، والباقي نسميه فضلة، يعني ليس مهما. فالتركيز على المتعلقات أي المنصوبات فقط. وممكن تقول في الفاعل تعلق بالفعل والفعل تعلق به، كلاهما متعلق بالآخر لأنهما لا ينفكان عن بعضهما. طيب باب القصر، ندخل في القصر، لغة الحبس، واصطلاحا أو منه قوله سبحانه وتعالى حور مقصورات أي محبوسات في الخيام، واصطلاحا تخصيص شيء بشيء بطريق مخصوص، هذا عند البلاغيين، القصر أن أخصص شيئا بشيء، أحصر شيء في شيء بطريقة مخصوصة، يعني بأسلوب مخصوص نتعرف عليه. والشيء الواقع أولا يسمى مقصورا أو محصورا، المعنى واحد، والواقع ثانيا نسميه دائما مقصورا عليه أو محصورا، لا فيه، محصورا فيه، حصر فيه أو قصر عليه. وللقصر طرق وأدوات سنتعرف عليها فيما بعد، في جدول للقصر إن شاء الله يأتيكم غدا إذا صور، في جدول، وبعدين في نهاية المذكرة إن شاء الله تكون ملاحق هذه الجداول والخرائط تكون في آخر المذكرة. وللقصر طرق وأدوات سيتعرف عليها فيما بعد. ولنأخذ مثالا، لا إله إلا الله، قصرنا، نعم يجي شوي إن شاء الله، قصرنا لفظ أو قصرنا الألوهية، إله قصرنا الألوهية على الله أي المألوه المعبود، فإله مقصور، قصرنا العبادة على الله سبحانه وتعالى، لا يعبد أحد سوى الله، فحصرناها هذه العبادة العبودية، التعبد يحصر في الله سبحانه وتعالى، لا يمكن أن يعبد أحد سواه، فإله مقصور والله مقصور عليه، قصرنا عليه أو حصرنا فيه العبادات. تذكر دائما أن المقصور يقع أولا والمقصور عليه يقع ثانيا، دائما بالطراد لا يلتبس عليك. القصر نوعان حقيقي وذا نوعان، وذا نوعان اللي هو إيش؟ القصر نوعان حقيقي وذا نوعان اللي هو الحقيقي والثاني إضافي كذا. طيب معزن فقصر صفة على الموصوف وعكسه من نوعه المعروف. معنى البيتين باختصار، دعوا البيتين لا يلتبس عليك، أن القصر منه حقيقي ومنه إضافي. القصر منه إضافي ومنه حقيقي، والإضافي نسميه ممكن مجازي، قصر مجازي. وكل من الحقيقي والإضافي يأتي في القصر لصفة على موصوف أو موصوف على صفة. كم صار عندنا؟ أربعة. أربعة صح، حقيقي وإضافي وكل منهما إما موصوف على صفة أو العكس، أربعة. نشوف الأمثلة. قصر حقيقي لصفة على موصوف، لا إله حق إلا الله. قصرنا صفة على موصوف، أين الصفة؟ ها؟ قصرنا العبودية الحقة، قصرنا العبودية أو الألوهية الحقة على الله سبحانه وتعالى، فقصرنا هذه الصفة وهي الألوهية العبودية الحقة، قصرناها على الله سبحانه وتعالى. هذا قصر حقيقي لصفة على موصوف. مثال آخر، ما في الدار إلا زيد، قصرنا صفة الوجود في الدار على زيد، أي ما موجود في الدار إلا زيد. أين المحصور فيه؟ ما في الدار إلا زيد، محصور فيه إيش، الدار ولا زيد؟ الدار ها؟ لا، حصرنا الوجود في زيد. إحنا قلنا دائما ما بعد إلا محصور فيه، لا يلتبس علينا، لا ننساها. ما موجود في الدار إلا زيد، حصرنا الوجود في هذا الدار، حصرناها في زيد، هذا البيت الوجود الكائن فيه في زيد فقط، ليس أحد معه، ما معه أحد في البيت أبدا. فحصر الوجود في، يعني وجود الوجود في الدار حصر في زيد فقط، ليس معه أحد. قصر حقيقي لموصوف على صفة، هذا شباب يقول نادر جدا، قصر حقيقي لموصوف على صفة نادر جدا أن تقصر، لأن الموصوفات في الأشياء الموجودة لا يمكن، أي شيء موجود في الدنيا أمامك تراه بعينك لا يمكن أن لا يكون فيه إلا صفة واحدة تحصره فيها، مستحيل. وجئتكم الآن بمثال على باعتباره قصة حقيقية، الآن شوف حتى أيضا سيعترض عليه. ما هذه القطعة إلا ذهب، قطعة عندي من الذهب سبيكة، فقلت يعني حصرت هذه القطعة ما فيها إلا صفة واحدة وهي أنها ذهب. قصر صفة أو قصر، قصر لموصوف على صفة، ها قصر لموصوف على صفة، ما هذه القطعة إلا ذهب، هذه القطعة هذه اللي هي الموصوفة حصرتها في صفة الذهب، قصر الموصوف. كما عندكم مثال ثاني، قصر الموصوف على صفة الذهب، هذا قصر الآن حقيقي نقول ما كاد يسلم، ما تكاد تجد. ليش؟ لأنكم تقول هذه يا شيخ ليس الذهب فقط، هذه جسم أيضا صح، هذه سبيكة، هذه قطعة، هذا جسم يعني له أوصاف، إذن ليس الذهب فقط، مستحيل. حتى الذهب وحده يعني لما تريد تحصر على هذه القطعة أنها ليست إلا ذهب، لا فيها صفة أخرى أيضا وهي الجرم، الجسم، هذه من صفاتها أنها جسم، ليست غاز مثلا، ليست يعني جسم ملموس محسوس، فإذا فيها أكثر من صفة، كونها ذهب وكونها جرما أو كونها جسما، فلا تستطيع تبحث، لو بحثت لو فتشت لن تجد شيئا موصوفا ليس فيه إلا صفة واحدة فقط، لن تجد. فقالوا نادر وقوعه جدا، إلا أحيانا على سبيل المبالغة تقول ما محمد إلا صديقي، أحيانا حصرت محمد الموصوف حصرت في الصداقة فقط، محمد صديق فقط، لا له صفات أخرى كثيرة جدا، لكن على سبيل المبالغة جعلت محمد ما هو إلا صديقي فقط، ليس له صفة أخرى إلا أنه صديق لي، يقول هذا على سبيل المبالغة أصلا، وإلا لو تأملت الموصوف تقصره في صفة واحدة قصرا حقيقيا هذا غير موجود. انتظروا قليلا نتعرف على الإضافي بعدين تتضح الأمور أكثر، انتهى الزبن. طيب أخذنا اثنين، ها قصر حقيقي بنوعيه صفة على موصوف مثل إيش، خلنا نأخذ زيد وكاتب، اقصر صفة، لا زيد وكاتب تأتين في الإضافي بعدين، هنا مثلا قصر حقيقي لصفة على موصوف، ما موجود في الدار إلا زيد، حصرنا الصفة في زيد، هل هذا حصر حقيقي؟ افتح الباب وشوف داخل البيت في أحد غير زيد؟ ما في، إذن قصر صفة على زيد قصرا حقيقيا واقعيا تراه الآن ما في إلا زيد، فحصرت هذه الصفة في زيد، صفة الوجود في هذا البيت حصرناها في زيد فقط. طيب اعكس، قصر حقيقي لموصوف على صفة، قلنا هذا نادر جدا أن تحصر الجسم الموصوف في صفة واحدة وتقول هذا قصر حقيقي، هذا غير موجود إلا نادر جدا. نعرف تعرف عن إضافي الآن بعد الاستراحة. لافة إلا علي، هذا إضافي، إضافي سيأتينا بعد قليل. ممكن مثل مثلا لا كريمة إلا حاتم مثلا، أو لا جودة، هذا تأتينا إن شاء الله بعد وموجودة في الجدول. أحيانا على سبيل المبالغة لافة إلا علي على سبيل المبالغة، وإلا ما في الدنيا فتية إلا علي، مستحيل. لكن إذا ما قرن الفتيان في الشجاعة فلا فتى إلا علي، فيسمى قصرا إضافيا. أحيانا على سبيل المبالغة لا جواد إلا حاتم، لا شجاعة إلا فلان. نعم، لا تستأتي إن شاء الله، اتركها. إيه، هذه هذا كله إضافي، يجينا إن شاء الله بعد شوي. طيب استراحة 5 دقائق أو 10 دقائق.